قال رحمه الله: انتهينا من سورة الفاتحة مع ذكر شيء من فضائلها، ثم ندخل في سورة البقرة. قال المفسر البغوي رحمه الله تعالى: سورة البقرة قال مدنية، وهي 287 آيات، والذي عندنا 286 آيات، يعني استثنانك هكذا في المصحف يا أخوان، لأن في خلاف في تعدادها. الذي ذكره البغوي أن عدد آيات هذه السورة العظيمة 287 آيات، فانظروا المصحف 286 آيات، هذا الذي 86 صح؟ نعم، هذا الذي في المصحف العثماني عندنا. وهنا الإمام البغوي يقول 287 آيات من زيادة آية، لأن الخلاف حاصل فيها، اختلف العلماء في آياتها هل هي 287 آيات أو 286 آيات، فالذي في المصحف عندنا 6 آيات. والمصنف رحمه الله تعالى يقول مدنية، يقول مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، هذا هو ضابط المدني. المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وإن نزل شيء منه في مكة فهو مدني، لا زال مدنيا، وإن نزل بعد الهجرة شيء من ذلك في مكة فهو مدني، فهذا هو ضابط المدني فليحفظ، وقد تقدم الكلام عليه، وهذا أيضا ترجيح العلامة العثيمين في ضابط المدني. فقال رحمه الله: فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي، هذا هو الصحيح، لأن الهجرة لأن العبرة بالزمن لا بالمكان، لأن العبرة بالزمن لا بالمكان، فعلى هذا كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبلها فهو مكي، هذا هو الصحيح، لأن العبرة بالزمن لا بالمكان. وإن نزل، لأن بعض آيات البقرة نزلت في مكة، بعض آيات البقرة نزلت في مكة، ومع ذلك فهي مدنية تعتبر، لأنها نزلت بعد الهجرة، وما كان بعد الهجرة يعتبر مدنيا، وإن كان نزول جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة حاجا أو معتمرا ونزل عليه شيء من القرآن في مكة، هذا يعتبر مدنيا إذا كان بعد الهجرة، هذا هو الصواب الذي اختاره العثيمين رحمه الله تعالى. قال: وغالب السور المدنية يكون فيها التفصيل أكثر من السور المكية، هذه من باب الفائدة تتميما لما ذكر هنا. قال العثيمين: غالب السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور المكية، السور المكية يكون فيها إجمال، وأما السور المدنية يكون فيها تفصيل أكثر من السور المكية، والمكية عكسها الآية الأغلبية. قال: ويكون التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله. نعم، تفصيل فيها يكون في أمور الصلاة، في أمور الزكاة، في أمور الحج، في أمور العمرة، وغير ذلك من أمور فروع الإسلام. والمقصود بالفروع هنا هي هذه العبادات المعلومة، الصلاة وما عدا الصلاة. والأصول إذا قالوا أصول الإسلام المقصود به ما يتعلق بالعقيدة، يقال له أصول الإسلام، فما كان من باب الاعتقاد وجاءت فيه الأدلة فهذا يقال له في أصول الإسلام، وما كان في العبادات الأخر غير باب الاعتقاد يقال له فروع الإسلام. وهذا التقسيم محدث، هذا التقسيم محدث لا يعرفه السلف، ولكن درج على ألسنة العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، فلا بأس. وإلا الأصل أن هذا التقسيم محدث عند من قبل المبتدع، جاء أصول وفروع هذا ما يعرفه السلف، ولكن جاء أهل الأهواء بعد ذلك بهذا التقسيم، وهو تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. وإلا الصلاة من أصل الأصول، من أصل أصول دين الله سبحانه وتعالى، لكن بهذا الاعتبار، أي أن أمور الاعتقاد أصول وأمور غير الاعتقاد يقال لها فروع، هذا قد مشى عليه حتى بعض أهل العلم، وإلا أصل وضعه لم يعرفه السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال: ويكون التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله، أي ما نزل بمكة قصد ما نزل بالمدينة، وتكون أقل شدة، أي التي نزلت الآيات التي نزلت في المدينة، وتكون أقل شدة في الزجر والوعظ والوعيد، والوعظ والوعيد، لأنها تخاطب قوما كانوا مؤمنين موحدين قائمين بأصول الدين، ولم يبق إلا أن تبين لهم فروع الدين ليعملوا بها، وتكون غالبا أطول من السور المكية. فهذه بعض الفوائد تتعلق بالمدني والمكي. أولا، ضابط المدني. ضابط المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وإن كان حصل نزول في مكة لكن بعد الهجرة يقال له أيضا مدني. الفائدة الأخرى فيما يتعلق بالمدني أن التفصيل فيه أكثر من المكي، تفصيل في الآيات المدنية والسور المدنية أكثر من التفصيل في السور والآيات المكية، وكذلك أيضا التفصيل فيها في فروع الإسلام دون أصوله. التفصيل يأتي في المدني في فروع الإسلام دون أصوله، وأيضا الآيات المكية والسور المكية السور المدنية والآيات المدنية أقل شدة في الزجر والوعظ والوعيد من المكية، فإن المكية فيها زجر لأن الخطاب كان مع الكفار، الخطاب كان للكافرين، وأما في المدني كان الخطاب لأهل الإيمان، فهي أقل في الشدة وكذلك أيضا في الزجر. هذه بعض الفوائد. وأيضا مما ذكروه أيضا أن غالب المدني أطول من السور المكية، غالب السور المدنية أطول من حيث الطول أطول من السور المكية، ومن أراد التوسع يرجع إلى البرهان، وكذلك كتاب السيوطي في هذا الشأن، برهان الزركشي، وكذلك أيضا كتاب السيوطي ذكر هذا الشيء الذي أشار إليه العثيمين هنا مختصرا. قال: سورة البقرة مدنية، وهذه فائدة تحفظ أن البقرة مدنية وليست مكية، وهي 287 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة كما تقدم ليست من السور، وإنما يؤتى بها للفصل بين سور القرآن، هذا هو الصحيح سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة، فهي من القرآن ولكن ليست من السور التي تحتها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. قال الشعبي وجماعة: ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، هذا الذي عليه جماهير المفسرين أن الحروف المقطعة تسمى بالحروف المقطعة، فذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الحروف المبتدى بها السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن، فما ندري من مقصود من ألف لام ميم، ومن مقصود من طه، ومن مقصود أيضا كذلك من ألف لام ميم راء، ومن كاف هاء عين صاد، هذه قالوا الله أعلم إيش المقصود بها، فلا نخوض في معانيها، فهي من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا شك أن لها معنى، لكن الله أعلم بهذا المعنى المراد من هذه الحروف المقطعة، فهم يسمونها بالحروف المقطعة. لها معنى يقول السلف، جماعة من السلف يقولون لها معنى، لكن إيش هذا المعنى نحن لا نعلمه، وهو متشابه فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الشقيقي فله كلام في هذه الحروف المقطعة، فرجح فيها ما ستسمع. قال الشقيقي في أضواء البيان في تفسير سورة هود: اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن يرجح واحدا من تلك الأقوال، وذكر تلك الأقوال ثم قال: أما القول الذي يدل استقراء القرآن عليه على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن. يقول رحمه الله أن الحروف المقطعة التي بعد أن أشار إلى خلاف السلف رحمه الله تعالى اختلفوا كثيرا في الحروف المقطعة، والذي اشتهر عند السلف أننا الله أعلم من مراد منها، فلها معنى نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. والشنقيطي يقول: وأما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون على معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في الكشاف قال ابن كثير، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي. ماذا يقرب المزي لابن كثير؟ وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية. وحكاه لي عن ابن تيمية. المزي ماذا يقرب لابن تيمية؟ لابن كثير. أما ابن تيمية فهو شيخ ابن تيمية، لكن لابن كثير ماذا يقرب المزي لابن كثير؟ نعم صهره. ابن كثير تزوج على ابنتي المزي رحمه الله تعالى. فهذا هو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن المقصود من ذكر الحروف المقطعة بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون على أن يأتوا بمثله، مع أنه بحروفهم ألف لام ميم، هذا بحروفكم يا قريش، هاتوا مثل هذا القرآن. أنتم الآن تتكلمون بهذه الحروف بآ ولام وميم وباء وتاء وخاء وجيم وحاء إلى آخر تلك الحروف المعلومة المسمى بحروف الهجاء، أنتم تتكلمون بها وتركبون كلماتكم منها وتتخاطبون بنحو بهذه الحروف. فهذا القرآن جاء بحروفكم وجاء بلغتكم، فهاتوا مثل الآن، هاتوا مثل إن كنتم تطعنون فيه وتعتقدون أنه من عند غير الله سبحانه وتعالى، فهاتوا مثل هذا القرآن المركب بحروفكم، جمله مركبة بهذه الحروف التي تتخاطبون بها. فإذا هذه الحروف أنزلها الله سبحانه وتعالى بيانا لإعجاز القرآن، بيانا لإعجاز القرآن، لأن هؤلاء طعنوا في كلام الله سبحانه وتعالى. قريش الفصحاء أصحاب اللغة العربية طعنوا في كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن نزل بلغتهم، وهذه الحروف حروفكم، فإن كنتم تزعمون أنه من عند غير الله فهاتوا مثله. فهذا هو الذي ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر القول الذي يميل إليه، كأنه أن الله أعلم ما المراد بهذا الحروف، ثم ذكر الحكمة، ولم يجعل هذا قولا مستقلا، وإنما ذكر هذه الحكمة من إنزال هذه الحروف المقطعة والإتيان بهذه الحروف المقطعة، ذكر الحكمة التي ذكرها الشنقيطي، ورجح أن قول ابن تيمية إلى آخر من سمعته، والمزي وهو شيخه، ولم يجعل هذا قولا مستقلا، وإنما بعد أن ذكر الأقوال قالوا الحكمة من إنزال هذه الحروف كذا وكذا. وأما الشنقيطي فيجعل هذا قولا من الأقوال، يجعله قولا من الأقوال، أن معنى ألف لام ميم المقصود منها بيان إعجاز القرآن، والذي يظهر أنها مناسبة لأن تكون الحكمة من إنزال هذه الحروف وليس معاني هذه الحروف، لأن الكلام السلف لما قالوا ما ندري يعنون بذلك إيش معاني ألف لام ميم، إيش معنى ألف لام ميم هذا ما ندري إيش معناها، فهو من المتشابه، لكن الحكمة من إنزال هذه الحروف هي التي ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو بيان إعجاز القرآن، هذه هي الحكمة من إنزال هذه الحروف، وأن الخلق عاجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وأما لما تلاحظ تفسير هود أو كلام الشنقيطي عند هذه الآية عند هذه السورة وهي سورة هود، فهو يجعله قولا مستقلا هذا القول، ويرجحه رحمه الله تعالى، والذي يظهر الله أعلم أن هذا إنما هو الحكمة من إنزال هذه الحروف، وهي بيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا هو خلاصة الكلام على هذه الحروف المقطعة المبدوءة بها السور ألف لام ميم، وما كان من باب ألف لام ميم الحوام حاميم إلى آخر ذلك، هذه كلها الحكمة من إنسانها، وما سمعت بيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون على أن يأتوا بمثله مع أنه بلغتهم. قال رحمه الله، قال الشعبي: وجماعة ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه مع إثبات المعنى أنه له معنى لكن ما نعلمه، هذا معنى قوله، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ولكن العلم فيها إلى الله تعالى، ونحو هذا يتذرع المفوضة والمعطلة بنحو هذا، يقولون أنتم تقولون في ألف لام ميم لها معنى لكن ما ندري، ونحن نقول في آيات الصفات، في آيات الصفات أننا الله أعلم بالمقصود بها، لها معنى نحن الله أعلم إيش هو المقصود بها، لا، نحن لا نفوض في آيات الصفات المعنى أهل السنة، وإنما نفوض في آيات الصفات الكيف، نفوض في آيات الصفات الكيف، الله أعلم بكيفية وجهه سبحانه وبكيفية يده سبحانه وتعالى. وأما معنى اليد فهو معلوم في اللغة، ومعنى الوجه فهو معلوم في إيش؟ في اللغة عندنا. فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يفوضون في الكيفية، وأما في المعنى فيثبتون المعنى اللائق بصفات الله سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا وهذا، فالمبتدع يتدرعون بنحو هذا، يقولون أنتم تقولوا ألف لام ميم ما ندري بمعناها، نحن نقول أيضا وجه ما ندري بمعناه، فنفوض معناه إلى إيش؟ ففرق بين هذا وهذا. السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا جاءوا إلى باب الأسماء والصفات فإنهم يثبتون المعاني اللائقة بها، وإنما التفويض عند السلف هو واجب التفويض في الكيفية، لأننا ما أحطنا بذلك علما، الله أخبرنا بأن له وجها ولم يخبرنا بكيفية هذا إيش الوجه. فنحن نؤمن أن لله سبحانه وتعالى صفات على كيفية معينة، لكن نحن لا نعلم هذه إيش الكيفية. فليس معنى أن السلف إذا فوضوا في الكيف أنهم يقولون ما في كيفية للصفات، لا في كيفية، لكن الخلق ما يعلمون كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه ما حاطوا علما بذاته حتى يحيطوا علما بصفاته. فالسلف إذا قالوا نفوض في الكيفية أي من حيث أننا لا علم لنا إيش بها، وإلا لها كيفية الله سبحانه وتعالى إيش يعلمها جل وعلا، وما أطلع خلقه على كيفية صفاته سبحانه وتعالى. والحاصل أن باب الصفات إياك أن تقول بهذا القول فيه أن لها معنى الله أعلم به، هذا قول المفوضة قول المبتدعة، ولكن نقول لها معنى نعلمه، وإنما الكيفية التي إيش التي لا نعلمها لها معنى معلوم، وجه معلوم، يد معلوم، ساق معلوم، لكن الله أعلم مع قولنا ليس كمثل إيش شيء هو السميع البصير. فهذا ينتبه له، لأن بعض المبتدع يتذرعون بهذا القول. قال فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم إلى الله تعالى، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها، هذه فائدة ذكرها، والصحيح في فائدة ذكرها، والعلة في فائدة ذكرها، ما أشار إليها إيش؟ ما هو الذي أشار إليه الشقيطي؟ الذي أشار إليه الشقيطي هو علة إيش؟ ذكرها وفائدة ذكرها، بيان إعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون على أن يأتوا بمثله، هذه فائدة ذكرها. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها، طلب الإيمان بها مع ما ذكرنا وأشرنا إليه، لا تعارض بين هذا وهذا. قال أبو بكر الصديق في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور، الله أعلم بهذا الأثر هل ثبت إلى أبي بكر أم لا. وقال علي لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي، أي حروف الهجاء التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال داود بن أبي هند كنت أسأل الشعبية عن فواتح السور، فقال يا داود إن لكل كتاب سرا، وإن سر القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما سوى ذلك. يعني هذا مما استأثر الله به، أو مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهو قول الشعب المتقدم. وقال جماعة هي معلومة المعاني، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، هذا يحتاج إلى دليل، هذا فيه تكلف. نعم معلومة المعاني لا شك في ذلك، إذا قلنا بأننا نحن لا نعلم معلومة المعاني لله سبحانه وتعالى، لكن كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء، هذا هو التكلف بعينه، واحتاج إلى دليل. وأما ما يروى عن العباس فينظر بصحته إليه. وقال جماعة هي معلومة المعاني، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس في كاف هاي عين صاد، الكاف من كافي، والها من هادي، والياء من حكيم، هذا فيه تكلف، وينظر بصحته لابن عباس رضوان الله تعالى عليه، فإن صح عن ابن عباس فينظر في مراده، وإلا حاشا ابن عباس أنه يتكلف هذا التكلف في هذه الأحرف المقطعة كاف ها يا عين صاد، يقول الكاف من اسم كافي، والها من اسم هادي، والياء من اسم حكيم، والعين من اسم عليم، هذا تكلف ولا ما تكلف؟ الله أعلم، ما أظن ابن عباس يقول مثل هذا الكلام أبدا، حاشا. قال كما قال ابن عباس في كاف ها يا عين صاد، الكاف من كافي، والها من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم والصاد من صادق، واسم صادق يحتاج إلى أن ينظر هل هو ثابت إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الأسماء الأخرى فنعم، حتى الكافي يحتاج إلى أن ننظر، والهادي إن شاء الله ثابت، الهادي إن شاء الله ثابت، وإلا شيخنا مقبل كأنه ينكر هذا الاسم ويجعله صفة الهادي، والظاهر أنه ثابت لله سبحانه وتعالى، والله يهدي إلى سواء السبيل، الفعل ما يؤخذ منه الاسم، لكن أظن فيه آيات أصرح من هذا. لن تذكرون شيئا في الهادي؟ أحسنت، وإن الله لهادي، أحسنت، هذه يثبت بها الاسم، اسم الهادي، اسم الهادي ثابت، وأما الكافي يحتاج إلى نظر أكثر في إثباته، وأما الحكيم والعليم فهذا معلوم، والصادق كذلك يحتاج إلى أن ينظر هل هو اسم من أسمائه أم لا، أما صفة فلا شك. وقيل في ألف لام ميم صاد أنا الله الملك الصادق، هذا كله معني دليل. وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم، الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد، هذا كما سمعت. وقال محمد بن كعب آلاء الله، آلاء الله واللام لطفه الألف، نعم. قال محمد بن كعب الألف آلاء الله، ألف لام ميم أي نعم الله سبحانه وتعالى، واللام لطفه والميم ملكه، هذا مثل الطلاسم حق الصوفية، صحيح مثل الطلاسم هؤلاء المشعوذين الصوفية الذين هم يأتون بأن اللام معناها كذا والميم معناها كذا، ولكن هذا ليس مقصد السلف، إن ثبت إليهم القول أنهم يقولون بهذا والذي ذكر، ولا يحتاج ينظر في أسانيده، فإذا ثبت إلى السلف هذا القول فالسلف ينظر التعامل معهم خلاف التعامل مع أصحاب التلاصم، أصحاب التلاصم هؤلاء أو التلاصم بالطاء. وقال محمد بن كعب الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، وأفصل ما أدري شو وأفضل عندك نسخة هذا اللي هنا، أحسنت أفضل أقرب. طيب ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله وأفضل، لكن إنه سيشير إلى الصاد، كيف تكون أفضل؟ ما عندنا الآخر في صاد أفصل، يعني أفصل الأمور لعله، وإلا أفضل مناسب من حيث المعنى، لكن أفصل أكيد لها معنى، لأنه أشار معنى ألف لام ميم صاد أنا الله، أنا الله أعلم وأفصل، يعني للأمور كأنه. ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى، لأنك تلاحظ أنه يأتي بإيش؟ بالحروف الكلمات الأخيرة، يأتي من حروف الكلمات الأخيرة، أما أفضل ما لها معنى في ألف لام ميم صاد، ما لها يعني ذكر. قال ومعنى ألف لام راء أنا الله، لعله هذا نظر يعني ما فهم أفصل، فجعلها في النسخة إيش أفضل، وأن تلاحظ المصنف هنا يعني هؤلاء الذين يذكرون يأتون بكل حرف كلمة فيه، يعني كل كلمة يأتون بحرف من هذه الأشياء المقطعة، فيأتون معها حرف بحرف هذه الكلمات. ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى، ومعنى ألف لام راء، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى، والله أعلم. قال الزجاج هذا حسن، فإن العرب الله أعلم، فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها، كقولهم قلت لها قفي لنا قالت قاف أي وقفت، قالت قاف أي وقفته، ومثله أيضا بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا وأن تشاء إلا وأن تاء، هذا أيضا يذكرنا بالخير خيرات وإن شرا فاء، ولا أريد الشر إلا أنت، ويكون معنى الكلام وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء، إلا أنت أي إلا أن تشاء، العرب تبقي حرفا واحدا من الكلمة وتشير إلى الكلمة، ومثل هذا قلت لها قفي لنا قالت قاف أي وقفت، أي وقفت. فالحاصل أن هذا قول أن المقصود بألف لام ميم هو ما ذكر، فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها كلها، والله أعلم. وأيضا استدل القرطبي بقوله عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، بشطر كلمة، فإن العرب تذكر الكلمة وتريد تذكر حرفا وتريد الكلمة كلها. فهذا ما أيد به هذا المقصود رحمه الله تعالى. وهذا الحديث لم يثبت: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس، لقي الله مكتوبا من أعان بشطر كلمة على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس، هذا لم يثبت. وقال سفيان: هو أن يقول إق، هذا معنى من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. قال سفيان: هو أن يقول إق، ما ذكر الكلمة كلها. أي إق معنى إيش؟ اقتل، بسم الله ابدأ اقتل. فمن أعان بهذا بشطر كلمة على قتل مسلم لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس، فمن قال إق ما كمل الكلمة، فهذا يكتب بين عينيه وهو آيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أظن هذا يكفي. سبحانك الله وبحمدك، أي وقفته، نكمل هذا بس البيت. قال: كقولهم قلت لها قفي لنا قالت قاف، أي وقفته. وعن سعيد الآخر إن شاء الله نؤخره إلى غد. سبحانك الله وبحمدك. الحاصل يا أخوان أننا استفدنا، حتى ما يعني تشتت أذهاننا، استفدنا من قراءتنا في هذا اليوم أن سورة البقرة مدنية، وأن آيات سورة البقرة على ما ذكر المصنف رحمه الله 287 آيات، هذه آيات سورة البقرة. ثم تعرض للحروف المقطعة، وأحسن ما قيل فيها من حيث الحكمة أنها أنزلت بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق المتكلمين بهذه الحروف عاجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنهم يتخاطبون بنفس الحروف. فقال لهم الله ألف لام ميم، قال لهم الله ألف لام ميم، هذه من حروفكم ولا من حروفكم؟ لا شك أن الجواب من حروف، هاتوا مثل هذا القرآن الذي أنتم تتكلمون بنفس الحروف التي أنزل بها. فهو تعجيز لهؤلاء المتحذرين من قريش الذين كانوا يشككون في كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه سحر وأنه كهانة وأنه يعلمه بشر إلى آخر ذلك. فقال لهم ألف لام ميم وحاميم وكاف هاء عين صاد، هذه حروفكم، هاتوا مثل هذا القرآن إن كنتم تستطيعون. فعجزوا عن ذلك كله. هذا هو الذي استفدنا مع ما ذكر العثيمين رحمه الله في ضابط المكي وضابط أيضا كذلك المدني. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.